الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس الحديث النبوي الشريف رجاء أن نصلي على نبينا عدة مرات، إذ الغفلة أخذتنا وأصبح أحدنا لا يصلي على نبيه وشفيعه وقائده، ويقضي يوم الجمعة وليلتها ولا يصلي على النبي ولو 100 مرة، في حين أننا مأمورون بالإكثار، أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا إذا قلنا قال رسول الله يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، فنصلي على الأقل 20-40 مرة في هذا المجلس المبارك، زيادة على ما نتعلمه من العلم ونحصل عليه من النور والهدى. والليلة معنا هذه الترجمة، باب دعاء الإمام على من نكث عهده. هذه أحكام، هذا أبواب الجهاد. من هو هذا الإمام؟ هذا إمام المسلمين، هذا إمام المسلمين الذي بايعوه ووضعوا أيديهم فوق يديه، وحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام إذا أحد عاهده ونقض العهد، عاهده ونكث العهد، هل يدعو عليه الإمام أو لا؟ يا ويله إن دعا عليه الإمام، فإن دعوة الإمام لا ترد. إذن الإمام ولي، الإمام فوق الولي، من أين لنا هذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله تعالى: الإمام العادل، وذو الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي. لما؟ هذا إمام يطبق شرع الله عز وجل، ينشر العدالة والأمن في الأمة باسم الله ومن أجل الله، دعوته لها شأن عظيم. فلهذا إذا نكث عهده أحد الرعايا أو الذميين أو كذا، له أن يدعو عليه فيتمزق، وذو الشيبة المسلم، لماذا إجلاله من إجلال الله؟ لأنه عبد ربنا 80 أو 90 سنة. إذا لم نبجله ولم نرجبه ولم نعظمه ما اعترفنا إذن بإجلال الله وتعظيم. هذا عبده أفنى عمره ودق عظمه في عبادة ربه. ومع هذا الشيب الآن بين المسلمين يسخر منه ويستهزأ به. أمة هبطت ما تعرف هذا. شاب في خدمة مولاك وطاعة سيدك، حامل القرآن وحامل أختام الملكة البريطانية، تعرفون حامل الأختام يتمشدقون به، حامل القرآن، القرآن كتاب الله قانون الله دستور الله، يحمله رجل بكامله في صدره. نعم، كيف لا يجل هذا ولا يعظم ولا يكبر شأنه؟ إذن نعود إلى الترجمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. ثم قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت أنسا رضي الله عنه عن القنوت. والقنوت تقدم لنا أنه الدعاء، وأنه السكوت في الصلاة، وأنه الخشوع، لفظ يحمل معاني ولكل مقام مقال. المراد من القنوت هنا الدعاء، أي دعاء الله عز وجل، سؤال الله وطلبه في أن يقضي كذا لنا. قال: سألت أنسا، وهو ابن من؟ ابن مالك، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خدم نبينا 10 سنوات، أمه تبرعت به 10 سنوات. قال: ما فعلت شيئا. وقال لي رسول الله: لما فعلت؟ ولا تركت شيئا وقال لي لما تركت. هذا هو الخلق العظيم. أما نحن يا ويح الزوجات، كل يوم ينهال عليها الفحل بالتعيء والسب والشتم، لما فعلت، لما تركت. لا إله إلا الله، كأنها عدوه رقم واحد. نحن عرفنا المؤمنين يعيش 50-70 سنة ما يؤذي مؤمنا لا بكلمة ولا بيده ولا برجله. لما تصبح مرأة تحته يصبح هي الهدف، يتعلم فيها السب والشتم والضرب والطعن، لأننا فقدنا الأخلاق. يا شيخ، ما اكتسبناها وأضعناها، مضت علينا قرون ونحن بعيدون عن الكتاب والحكمة، من أين نتعلم الأخلاق؟ الأخلاق تتعلم بالممارسة، بالجلوس في حجور الصالحين وبين أيديهم، لا سنة ولا سنتين، أعواما وسنين. هذا هو الواقع. أنس رضي الله عنه سئل عن القنوت، قال: قبل الركوع، لما تقرأ الفاتحة وتقرأ الصورة بعدها وأردت أن تدعو ربك، ثم ارفع يديك واسأل ربك ما شئت، ثم بعد ذلك اركع وسبح في ركوعك وعظم ربك، ثم ارفع وثم اهوي للسجود واسجد. ويجوز أيضا الدعاء بعد الركوع، تقرأ الفاتحة والصورة وتركع، فإذا رفعت وقلت: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رفعت يديك تتضرع إلى الله وتسأل حاجاتك. فقلت أي السائل لأنس إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع يا أنس. هذا التابعي من أولاد الصحابة قال بلغني أو سمعت فلان يقول إنك يا أنس تزعم فتقول إن القنوت بعد الركوع. فقال كذب الذي نسب إلي هذا ما قلت. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا، كنا نسمع بهذا ولكن الحمد لله ما أماتنا الله حتى رأيناه وعشناه ودعونا الله شهرا أو شهرين أيام أزمة الخليج، كأننا في عهد النبوة. الأمة رفعت أكفها واستجاب الرحمن وإلى لا، والله لقد استجاب فله الحمد والمنة، وإلا المكر الخدعة والله ما هي إلا إطفاء هذا النور وإنهاء الإسلام، ولكن الله استجاب. بكى المؤمنون والمؤمنات رفعوا كفهم من الله شهرا أو شهرين. والبوسنة والهرسك في بداية أمرها ما رفعنا كفنا الحمد لله. والمفروض في المؤمنين في أي بلد إذا أصاب إخوانهم أو أصيبوا أو حوصروا أن يرفعوا كفهم من الله. الدعاء مخ العبادة يقول بعض أهل العلم، والرسول يقول الدعاء هو العبادة. الدعاء والله لهو العبادة، فهل الله ينتفع بالعبادة؟ الجواب لا. إذن فالداعي عابد، ودليل ذلك انظر لما ترفع كفيك إلى من ترفعهما. إذن أنت مؤمن موقن أن الله فوق سماواته وفوق عرشه، فرفعت إليه كفيك إيمان. ثانيا لولا إيمانك ويقينك بقدرتي على إجابة دعوتك ما رفعت كفيك إليه. ثالثا أنت تقول أي ربي يا ربي، وبينك وبينه مسافات لا تقاس ولا تقدر، لولا أنك تعلم أنه يعلم السر وأخفى لما قلت يا ربي من يسمعك. فأنت موقن بأن الله معنا يسمعنا ويرانا حيث كنا، لأن العوالم كلها في كفه. لا تعجب، وقرأوا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء. أين البعد؟ ثم لو كنت تعرف أن غير الله يقضي حاجتك ويجيب دعوتك لا قلت بكفيك هكذا أو هكذا إليه، ما وجدت إلا هو ذي كلها مظاهر العبودية الحقة. فالدعاء هو العبادة، ومن حرمه حرم الخير كله. وكان عمر يقول أنا لا يهمني الاستجابة، الذي يهمني أن ندعو، الذي أتألم له إن فقدته لا الإجابة بل كوني ما دعوت. ومن المعلوم أن الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، فكل من دعا الله موقنا بالإجابة وقلبه نقي طاهر ولسانه طاهر إلا واستجاب الله له بواحد من ثلاث: إما أن يعطيه طلبه، إذا كان في طلبه خير له. أنت ما تدري فلان يلح على ربي زوجني فلانة فلانة والله ما زوج، لعلمي أن هذه لو تزوجها لأكلته أو أكله، لحرمته لذة الحياة أو حرمها. فهل الله تعالى يغش عبده؟ هو يعلم أنه لا يعلم الغيب، فلا يعطيه ما طلب لأن فيه ضرره وخسرانه، أو يدفع عنه بلاء كان قد ينزل عليه بذلك الدعاء يدفع عنه، وكتب هذا في الأزل والقضاء والقدر. الثالثة أن يرفعك درجات بدعائك الذي ما حصلت فيه على مطلوبك، ما يضيعك. ومعنى هذا أكثر من الدعاء، واقرأوا قول الله عن أولياه: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. بعض الإخوان عرفناهم إذا كان في حالة حاجة وشدة رفع كفه يبكي، إذا حصل على وظيفة وامتلأ الجيب ما يعرف الدعاء. نحلف لكم وإلا لا؟ والله العظيم أيام الحاجة يا رب يا رب، يوم ما يستغني عندها ما هو مشغول. وعندنا مثل أهل المدينة أيام الحاجة، يجيء المهاجر من بلد آخر يصلي في الصف الأول فقط طول النهار في المسجد، فيراه أحد المؤمنين: أي فلان، من أين أنت تعيش؟ كيف حالك؟ قول: أنا مهاجر، تعال عندنا للدكان اجلس معنا ساعات ونقتسم قرص العيش. أليس كذلك يا عبد العزيز؟ فيجلس معه في الدكان، لما يشبع ويجد الوظيفة يصبح يصلي في باب السلام، يترك الصف الأول كاملا في باب السلام فقط، السلام عليكم، يشهد. هذه حالنا وإلا؟ ما سبب هذا؟ الجهل، عدم العلم، ما عرفنا الله ولا الطريق إليه، ما ولدنا علماء ولا نبيين. إذن هيا نتعلم، والله لا نجاة إلا من طريق العلم بكتاب الله وحكمة رسوله. إذن قال: ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قول أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال: بعث 40 أو 70 قائئا، هم الذين طلبوا، بعثوا وفدا وقالوا: يا رسول الله، دخلنا في الإسلام نحتاج إلى علماء يعلموننا. أظن هؤلاء أفقه من الموجودين اليوم، أفقه وإن كانوا في حيلة، لكن أصابوا الهدف. الآن يوجد قرى ما فيها عالم ولا أهلها، كتبوا إلى الحاكم ولا المسؤولين: ابعثوا لنا علماء يعلموننا. ما بلغنا هذا؟ موجود هذا ولا؟ إذن فهؤلاء قالوا: ابعث لنا علماء حتى نتعلم. فبعث إليهم 40 أو 70، والصحيح أنهم 70 قارئا لكتاب الله. قال: بشك فيه من القرى، المهم 70. قال: فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين السلام عهد. هذا الشاهد، لما بعث هؤلاء عرض لهم مشركون فقتلوهم، وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بمعاهدة ألا يحاربوه وألا يحاربهم، نكثوا العهد وإلا لا؟ ناقضوه، مزقوه. إذن فرأيته وجد على أحد ما وجد عليهم، أي ما غضب ولا تأثر على أحد كما تأثر على هؤلاء، ودعا عليهم وقنات شهرا كاملا. إذن يجوز القنوت على من نقض العهد ونكثه؟ نعم، لأنه نقض عهد الله ونكث ميثاقه، فالله يغضب وعبيده يغضبون عليه ويدعون عليه ولا حرج. إذن فلو أننا نعاهد دولة كافرة معاهدة سلم وعدم اعتداء لضعفنا، ثم ينقضون عهدهم، ندعو عليهم ولا لا؟ نعم، بنسائنا ورجالنا طول الفترة التي هم نقضوها ونحاربهم إن استطعنا. قال الشيخ: باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. ذكر في حديث أنس القنوت وقد سبق شرحه إلى آخره. ثم قال الشيخ: باب أمان النساء وجوارهن. أمان النساء، المرأة المسلمة قد تؤمن كافرا ويجوز تأمينه إلى لا، وقد يتعلق بها رجل ويقول: إني في جوارك يا فلانة، فتحفظه وتصونه، ويجب أن نحترم جوارها. هذا الجوار كان عند العرب وكانت له قيمة كبيرة، الآن يعرف باللجوء السياسي. إذا رجل تحارب مع دولته وهرب منها يلجأ إلى دولة أخرى، يسمون اللجوء السياسي. فنحن أمة النور والهداية عندنا المرأة تؤمن كافرا وتجيره ولا يستطيع أحد أن يمسه وهو في جوار مؤمنة، لأن المؤمنة عندنا لا وزنها كالمؤمن، وزن عظيم. لا تقول هذه مرأة. ولم يبق إلا الإمام إن شاء أمن من أمنته وإن شاء أخذه، أما غير الإمام عامة الشعب لا حق لهم. إذا قالت ما هذا في جواري لن يمسه أحد ولن يتعرض له مواطن بسوء ما دام في جوارها حتى ينقضي ذلك الجوار. هذه الترجمة. وإليكم ما جاء في الحديث، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو المصري شيخ البخاري، قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دارجة وهو تلميذ مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب. من هذه أم هاني؟ هذه أم هاني بنت أبي طالب، هذه عمة نبينا أو بنت عمه، بنت عمه أبو طالب أبو علي، أبو طالب بن عبد المطلب، وعبد الله والد نبينا ابن عبد المطلب، أم هاني أخت علي، فهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مولى أم هاني، فهي التي حدثت لأنه خادمة ويعيش معها. أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة، فوجدته يغتسل لأن حرب كذا، يوم خرج من المدينة والغبار ولباس الحديد. فلما فتح الله مكة وسقطت في أيدي رسول الله وصحابه، إذن أراد أن يغتسل، مع أن الاغتسال لدخول مكة مشروع إلى اليوم. من أراد أن يدخل مكة معتمرا أو حاجة فليغتسل قبل الدخول إليها. إلا أننا ما ندعو إلى ذلك لأننا نطير كالملائكة في السماء ساعة ونصف ونحن في مكة، لا غبار لا تراب لا نوم لا ما في حاجة. لكن الذي يمشي من المدينة 10 أيام على بجمل يحتاج إلى غسل وإلى لا، ما يدخل مكة ورائحته كريهة أو في عرق أو في غبار، يغتسل بذي طواء. كانوا يغتسلون حتى جاء عهد هذه المواصلات. فالذي يمشي من المدينة من القاهرة 2 ساعة وهو في مكة ما يحتاج إلى غسل. ومن أراد أن يحيي السنة كما قلت فليغتسل تعبدا، لكن العلة معروفة، الحكمة هو إزالة الأذى عن نفسه. قال أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستر. عجيب هذه فاطمة، هذه أم الحسنين، هذه زوجة الجنرال علي بن أبي طالب، هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت مجاهدة تستر بستارة في يدها كما كنا نفعل في عرفات. أخوك يحمل إزار ويغطيك وأنت تغتسل في الفضاء. قال فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره فسلمت عليه. ماذا قالت؟ السلام عليك يا رسول الله. فسلمت عليه فقال من هذه؟ لا بأس هذا السؤال وإلا لا، من هذه التي تسلم عنا؟ فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ، أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. يا ليتها كانت لنا هذه الكلمة، والله لخير مما على الأرض. مرحبا بأم هانئ، تتجلى الأخلاق المحمدية ولا لا؟ هذا جنرال فتح دولة تبات ويتكلم بهذه الكلمات. مرحبا بأم هانئ. قالت فلما فرغ من غسله أكمله قام فصلى 8 ركعات. هذه تسمى صلاة الفتح. إذا فتحنا إن شاء الله اليونان القدس جزاك الله خير القدس، متى نفتح القدس؟ لما نسلم. هذا هو السؤال والجواب، لما نسلم قلوبنا ووجوهنا لله رب العالمين نفتح القدس وغيرها. أما وقد منعنا الله ما طلب منا لا القلوب ولا الوجوه فضلا عن المال والرجال، فأنى لنا أن نفتح القدس أو نفتح لندن. قالت فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ملتحف بثوب واحد، ما في قميص سواله، ثوب واسع التلف به صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، نادته باسمه العلم أو بعنوان رسالة؟ ما يجوز أن تقول السلام عليك يا محمد، أسأت الأدب، وقد يشك في إسلامك، ما تؤمن بأنه رسول الله؟ فلا بد وأن تقول السلام عليك يا نبي الله أو يا رسول الله. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أم علي، زعم هذه بمعنى قال، ولكن في الغالب إذا كان القول غير سليم ولا صحيح وفي نوع من الادعاءات. ولهذا عندنا الزعيم، تعرفون زعماء العرب ولا لا؟ ماتوا لكن كانوا الزعيم. أصل زعم كذب أو قال قولا محتمل للصدق والكذب أو ادعى دعوة ما يقدر على القيام بها، هذا هو الزعيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، كذبوا. فقالت رضي الله عنها: زعم ابن أمي علي، هو ابن أمها أخوها شقيقها، لما قالت زعم؟ لأن ما هي موافقة في كلامه، لا حق له. زعم ابن أمي علي أنه قائل أنه قاتل رجلا قد أجرته. وعلي لما سمع بأن أخته خبأت حية أمنتها قال: والله لا أقتلنه. قالت: لن تمسه ولن تقضي عليه، أمنته أجرته، فكيف تقتل أنت؟ هي جاءت الآن تشتكي. قالت: زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال ابن هبيرة، هو الرسول عرف، ابن هبيرة تعرفون الهبرة يا أكلة اللحم الكبير، الهبرة هذا هبيرة. زعم ابن هبيرة أفلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمهاني. السلطان الإمام الحاكم العام قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أمهاني. إذن هكذا المسلمون يصفهم إمامهم صلى الله عليه وسلم بأنهم المسلمون سواسية كأسنان المشط، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم. متى يتحقق هذا للعالم الإسلامي؟ المسلمون سواسية كأسنان المشط، تعرفون المشط؟ أسنان واحدة طويلة واحدة قصيرة أو متساوون، كذلك البدوي والحضري والعالم والجاهل والمرأة والرجل، الكل عبد الله متساوي، يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى واحد يسعى بذمتنا ويؤمن ويجير، وهم يد واحدة على من سواهم. ما يرفع هذا يده ويضرب ذاك جالس، يد واحدة على من سواهم من أهل الكفر والشرك والنفاق. قال فقالت أم هاني: وذلك ضحى، أي تمت هذه الحادثة أو تم هذا الموضوع الأمر في الضحى. فمن هنا استفاد أهل العلم أن صلاة الضحى إذا أردت كاملة 8 ركعات. صلاة الضحى إن أردتها وافية إنها 8 ركعات، وتبتدي من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أو متر على الأرض إلى قبل الزوال بربع ساعة، وكلما تأخرت فضولت. وهي أيضا صلاة فتح، فإذا فتح الله علينا حصن من الحصون، عاصمة من العواصم، نصلي. استقل العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريتانيا، علموني بواقع أنهم صلوا صلاة الفتح، بلغكم هنا الحاج مسعود رحمة الله عليه والحاج رابح من قدماء هذه الحلقة، يوم ما استقلت بلادهم الجزائر خرج من هنا يمشيان إلى قباء وصليا صلاة الفتح شكرا لله تعالى، وهما عاميان لكن أبصرا من نور الكتاب والحكمة. المعروف عن بلادنا العربية لما يستقلون يذبحون يجزرون يسلخون ينتقمون من المواطنين شر نقمة، ولهذا يؤول ذلك الاستقلال إلى بلاء ما ذاقوه أيام الاستعمار. ما سبب هذا يا شيخ؟ الجهل، ما عرفوا الله، هذا هو السر. إي والله، فلهذا العلم العلم يا شيخ، المدارس كثيرة والمعاهد والجامعات ماذا تقول؟ أعني بالعلم علم الحيلة التي نبكي عنها كل ليلة، أن يجتمع أهل الحي كل ليلة في جامع حيهم بنسائهم ورجالهم وأطفالهم طول العمر، أن يجتمع أهل القرية في جامع بنسائهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة يدرسون ماذا؟ لا منطق ولا فلسفة ولا لغة ولا، ولكن يتلقون المعرفة من كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. المربي يعلمهم، من ثم ما يبقى جهل، وإذا لم يبقى الجهل لم يبقى الظلم، لم يبقى الفسق، لم يبقى الفجور، لم يبقى البلاء، لم يبقى الشقاء، كل هذا ينمحي. هل عرف المسلمون هذا؟ ما زالوا ما عرفوا. والآن قال الشيخ: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة. ذمة المسلمين وجوارهم واحد، سواء هو في ذمتك أو أجرته وهو في جوارك، يسعى بها أدناهم أقلهم مركز أو منصب. وأورد الحديث فقال: حدثنا محمد أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي. من علي هذا؟ هذا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علي بن أبي طالب. فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، ما عندنا كتاب نقرأه ونتعلم منه وناخذ به إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة ورقة مكتوب فيها كذا سطر. سألوه: هل ترك لكم يا آل البيت رسول الله شيئا دون الأمة خصكم به؟ قال: ما ترك لنا، ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ماذا في الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات، كيف يقدر الجرح وكيف يقتص وكيف تدفع الدية، وأسنان الإبل، الحوار وابن اللبون وابن المخاض والناقة وهكذا أسنان الإبل، والديات يعني دية الرجل دية المرأة، هذا اللي فيه لا يقبل. نعم. والمدينة، نعم أعيد الحديث، قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وقد قلت لكم ورد أنه سئل: هل خصكم رسول الله يا آل البيت بشيء؟ قال: لا، ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فقال فيها سئل ماذا في الصحيفة اقرأ قال الجراحات وأسنان الإبل فقط والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا إلى ثور عير جبل معروف الآن تقف عند الباب فالنهار تشاهده وثور جبيل مستدير وراء أحد يحتضن أحد أحد أمامه ووراه المدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك أي اللعنة وذمة المسلمين واحدة وهذا محل الشاهد فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك هذا الحديث جليل معاشر المستمعين والمستمعات إننا مورطون ماذا المدينة حرم لا نشك في هذا وكلنا يقول مدينة حرم وإلا لا حرم مكة حرم المدينة هذا الحرم الرسول ما هو بالميتر كما هي الآلات الحديثة وضعها بين جبلين عير في الجنوب الغربي وثور في الشمال الشرقي وهي بينهما على مهلك ما وصلنا حرام وحرم ورد بلفظ حرام أيضا من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا وهذا سؤال الشيخ حسين ما هو الحدث باللغة الدارجة البسيطة الذي ما كان فيه على عهد رسول الله وأصحابه يسمى حدثا الذي ما كان فيه على عهد رسول الله وأصحابه ماذا كان في المدينة كان فيها الدين والقضاء والقرآن والعلم والتقوى والصلاح والشجاعة والكرم والإيمان هذا موجود من أحدث فيها شيئا جديدا لا علاقة له بذلك الموجود وليس هو منه ولا جزء منه ولا على شاكلة جديد أحدثه معناه أراد أن يقلب الوضع ويفسد الحال وينسخ ذلك النور بظلام آخر وأنا على سبيل المثال ويفهم إخواننا ومن سنين بالبساطة الذي يفتح صالون حلاقة سموه صالون وإلا لا صالون حلاقة يحلق فيه وجوه الفحول والله لقد أحدث ووالله لهذا حدث لما يا شيخ هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاق يحلق وجوه الفحول كان مستحيل حدث وإلا لا إذن كونك تفتح دكان للحلاقة تحلق شعور الرأس تقص الشارب تحسن بعض الشيء في اللحية وتجمل أما أن تحلق فحول الرجال والله لهذه هي لا تستعجل غاضب الشيخ على مهلك خلي الإخوان يتأملون ويتروون الكلمة نحن يصرنا جدا أن نصبح نرى المدينة ما في حل دكاكين هنا حلاقة دون اللحى الحمد لله موجودة بالكتابة بالنور هنا حلاقة لغير الوجوه ثانيا الذي يفتح استوديو كلمة هذه ما هي عربية ثقيلة للتصوير تبهتم ويصور البشر ويتحدى رسول الله اغضب يا رسول الله أنا أتحداك لأنك ميت ذي هي لسان الحال والغالب الذي يفعل هذا أمي جاهل أما لو جلس معنا ليلة لبكى ما يعرف الرسول يلعن المصورين ويخبر أنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنت من أجل الريال والقرش تبيع دينك ومنصبك ومقامك العلي عند الله وتتحدى رسول الله وتكون مهنة أنك تصور. الضرورة، قلت أنا مئات المرات لا بأس أن يوجد مصور فلبيني وإلا كذا في الجوازات في مركز كذا ويصور للضرورة. أنا أتكلم على من يفتح استديو ليصور النساء والرجال، عرفتم؟ ثالثا، الذي يفتح بنكا ربويا يتحدى الله ورسوله والمؤمنين، البنك الفلاني، هذا أحدث وإلا ما أحدث؟ أو كان على عهد الرسول بنوك؟ الذي يأتي ببدعة شنيعة قبيحة يضلل بها المسلمين، يأتي بها من الشرق والغرب وبالدس والخفية ويجعل مركز لبدعة يأتيها الناس، هل كان على عهد رسول بدعة؟ وهو القائل من أحدث حدثا، من أحدث في هذا الدين حدث، أنبه كل بدعة ضلالة، إياكم محدثات الأمور. فالذي يأتي بطريقة صوفية وينصها بالخفاء والله لقد أحدث، ووراء هذا أشياء أيضا، يأتي بمذهب مذاهب الغلاة المبطلين وينشره بالدس والخفاء، أي حدث أعظم من هذا الحدث؟ وهكذا نسأل الله أن يحفظنا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، معنى آواه ستر عليه نصره، لص مجرم نشال يأتي من الخارج يجد واحد يقول تعال أنا تعاون معه، يؤويه يعطيه قامة يحميه كذا وهو يفعل، مورد حشيشة أو خمرة فيتصل بواحد من الهابطين يقول عندنا كذا ولك النصف أو الثلث أو الربع، فيبيع ذلك الحشيش أو تلك المحرمات من الغازات، فالذي آواه مثله سواء مثله لأنه آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه فرض ولا نفل، لا صرف ولا عدل، حتى يتوب توبة نصوحة ويقبل على الله عز وجل. عاهر، يوجد الآن محنة أخرى تأتي من الشرق والغرب باسم زائرة، هذا اكتشفت كم من مرة زائرة، ويفتح لها يؤويها مواطن هابط كذا ويصبح بيت دعارة أو كذا، لولا أن الله يقيض لهم من يفضحهم من الهيئة لاستمر وانتشر، لكن أكثر ما يظهر يلقون القبر عليهم. فالتي تفعل هذه الفعلة، فالذي يساعد على هذه، هذا الذي يتعرض لهذا اللعن، صاحبه آيس من رحمة الله إذا لم يتب، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أزيد، الذي يورد لبروك، تعرفون البروك، البروكة الشعر الصناعي، لما بدأت الفتنة هذا حوالي 30 سنة وجدنا البروكة هنا ب10 ريالات وفي فرنسا ب100 ريال، فصرخنا وعرفنا أنها مؤامرة في بلاد الرسول، الرسول الذي يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهذا يأتي بشعر كامل ويلبسه ولكن بكينا وصرخنا واستجاب الله، ما بقيت بروكة في دكان، ما ضاع حق وراه طالب، لأن الحكومة والحمد لله مستعدة لتغيير المنكر إذا نصحناها وصدقنا معها، وإذا كنا نحن نخون ونستر ماذا تصنع هي؟ فهذا الذي يورد اللباس الخلاعة والدعارة ويبيعه هذا شارك في الفتنة، في أزياء ما يلبسها المؤمنة ولا تلبسها، أليس كذلك؟ فيوردها أو يخيطها بخياطين عنده ويعرضها في أزقة المدينة، فهذا لم يخرج من هذه الفتنة. أحدث ويلنا، والذي آواه وجعل له الإقامة ووقف إلى جنبه بالحيلة مؤن له، ويلنا مؤن له. وهكذا كل من أحدث حدث فهو من هذه الجماعة الآيس من رحمة الله إلا إذا تابت قبل الموت، وكل من نص ووقف إلى جنبه يدعمه ويحميه فهو مثله سواء بسواء. ونقرأ الحديث مرة أخرى. قال: خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، أي إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آواه نصره وستر عليه وأمنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فوق هذا شيء لا يقبل منه صرف ولا عدل، فسر بالفرض والنفل، فسر بالفداء بالمال. ومن تولى غير مواليه، نعم، الذي ينتسب الى غير مواليه يكفر، وهذا كفر بكم ان تنتسبوا الى غير ابائكم، هذا يزور الجنسيه، يدخل في هذا، يحتال ويبدل يقول انا بريطاني والا بلغاري، لا شك انه يدخل في هذا، تولى غير مواليه. قال: فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة. أم هاني أمنت ابن هبيرة، فمن أخفى مسلما ذمته فعليه مثل ذلك، أي اللعن، ملعون من يخفى ذمة مسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.